الله يرحمك يا جدي. ايه جدك مين؟ جدي، جدي ابو عمتي. ايه ماله؟ تطور يا مدبولي، جدي الله يرحمه. الله يرحمه. كان يقول لي انا كنت انزل يا ابني اول السنه وبجيب جنيه، اجيب لابوك بدله وامك منتوفلي وعمك شبشب وعمتك جزمه، وارجع اخر النهار وفاضل من الجنيه 80 قرش. يا سلام. مال ليه كانت البدله بكام يا مدبولي؟ كانت البدله الصوف المعتبر. ايوه. وعليها الزيري. اه. وجوز فانيلات. اه. وشراب. اه. وجوز مناديل. ايوه. كل ده تعرف بكام؟ بكام؟ ب9 فاغ يا منعم. يا سلام. مال ايه دنيا دنيا يا منعم. انا عندي بلطو يا منعم، الله يرحمك يا جدي. الله إيه. جدي يا منعم كان عندي بلطو من ايام جدي لحد دلوقت، تعرف كان شاريه بكام؟ بكام؟ ب5 تعريفة يا منعم. ب5 تعريفة؟ امال ب5 تعريفة. وبلطو ايه يا منعم؟ آه. بلطو ايه صحيح؟ الله يرحمك يا جدي. ايه تعرف يا منعم؟ ايوه. جدي قاعد يلبس البلطو ده قد 4 سنين، بعد كده خدته ستي استعملته تيير 4 سنين. يا سلام. جه ابويا بعد كده اتخانق معاها وخده استعمله قبطان 4 سنين. يا سلام. بعد كده خدته انا فصلته ملاطين للعيال استمر معاهم برضو 4 سنين. يا سلام. بعد كده خدتهم لطمتهم في بعض. عارف بتعملوا ايه دلوقتي؟ ايه؟ فوط حمام. سلام. ايام يا منعم. جدي جدي الله يرحمك يا جدي. ايه يا سلام. وبعدين؟ بعدين ايه؟ هتستعملوا ايه تاني؟ والله يا مدبولي هو لسه فيه برضه الرمق لسه. اه. بقول المره دي بقى ادي لمراتي تستعمله. تستعمله ايه بعد كده؟ ايه اللي تستعمله؟ بلطة عندكم من ايام نابليون، هتعملوا فيه اكتر من كده ايه؟ اصله متين يا منعم. ولو يا اخ ولو، وما فيش رحمه. لو الغريب قال كان ب5 تعريف. ب5 تعريفة يا منعم. 5 تعريفة. مين قال 6 فاس؟ مين؟ خمسة تعريف يا منعم. شوف الدنيا، شوف الزمن. سلام. تعرف ابويا يا منعم؟ أيوة. ابويا لما اتجوز امي صرف كام؟ كام؟ 32 قرش. 32 قرش؟ امال 30 قرش مهر. آه. قرشين فاغ للمأذون. يا سلام. 30 قرش. امال يعني لو ارجع انا 100 سنة كده ومعايا جنيه تعمل هارون الرشيد يا راجل. سلام. الدنيا كانت عز صحيح. طبعا. ده الواحد دلوقتي قبل ما يتجوز يقع له كده على الريق شبكه قد ب70 80 جنيه. دنيا يا منعم دنيا. تعرف ابويا انا اقدم شبكه لامي ايه؟ ايه؟ صباح المصيه. طب صباح المصيه هتعمل بيه ايه؟ نعم؟ صباح المصيه هتعمل بيه ايه؟ تاكله؟ تعلقه في صدرها؟ لا ابدا، تاكله طبعا يا اخي. بقى اجيب لها شبكه صباح المصيه. امال؟ امال يا اخي والشبكه اللي زي دي كان مين اللي يقدمها بقى؟ مين بقى؟ عقبال امالتك. ايه؟ الناس الاكابر. ها. عرسان الزمالك ومصر الجديده كده وانت طالع الصحراء. يلا. امال؟ يا سلام. امال يا مدبولي؟ امال دنيا كان الزمن، كان زمن حلو. ايه؟ بقول لك ده انا جدي يا منعم كان يخرج بشلن 5 فاغ من البيت يتفسح ويخش الاراجوز ويلعب مراجيح ويأجر عجله ويرجع وتجيبه 4 فاغ. وايه يعني؟ انا جدي شاف عز اكتر من كده. شاف ايه جدك بقى؟ تصور يا فؤاد. ايوه. جدي انا كان يخرج بشلن من البيت. ايوه. يتفسح. ايوه. ويشرب كازوز. ايه؟ ويمص قصب. اه. وياكل رتلين كباب. ويرجع راكب تاكسي. وعارف فاضل كام في جيبه؟ كام؟ 9 فاغ. يا سلام.